التخلف على الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم أذن له تأخر حرم على التأخر، فهل هذا يعني دليل التخلف أيضا؟ اي نعم، لانه ما قال واصلي مع اخر. وتاخر يا شيخ، تاخر يعني الى الركوع ما يعني؟ لا لا لا لا، عن صلاه الصبح. تاخر عن التخلف؟ اي نعم. طيب يا شيخ، بالنسبه حتى العلماء نصوا على هذا، قال له يعذر بترك الجماعه من كان امامه يطيل، يعني اطاله زائده عن السنه. ذكر يا شيخ في التفسير اذا كان الامام مقصر اذا ادنى الكمال. نعم. هل الإنسان يتخلف أيضا؟ أي نعم. أدى الكمال. أي نعم نعم. لا، مو هذا الكمال، لا، يعني إذا كان يقصى الواجب فقط. أي لا، أدنى الكمال غير الواجب. أدنى الكمال مثلا يسبح ثلاثا، لكن الواجب واحد. واحد. ومثل هذا أحيانا لا تمكن المتابعة أيضا. نعم سليم. الله عنك، بالنسبة للوقت الحاضر، بعض المساجد يصفون في ثلاثة من الأصل كلهم مكسرين ولا يستريح، لا يتكلف من سجد ويتكلف من جلس على سجد ويشغلون الإمام. بالحقيقة مثل الناس مكسرين السيارات هنا مشكلة، ويشغلون الإمام في المشوار وهم يعجزون، يقولون لنا رب في المسجد ما أقدر. يعني قصدك انه يراعيهم ولا وش؟ يراعيهم الثاني انهم يتكلفون، ثلاثة يعني ضاع. الحمد لله، اذا كان يشق عليهم يعذرون بترك الجماعة. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. لا ما هي مشكلة، المشكلة اللي ما له حل. لا لا يشغلون، يقول لهم يا جماعة انتم معذرون ولكم اجر، وما دمتم تصلون معنا في الاول فلكم الأجر كاملا، من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم. الحمد لله كملنا ثلاثة جماعة. حدثنا أبو سلمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بسم الله الرحمن الرحيم. شو نناقش فيما يحكم القاضي فيه بعلمه خالد؟ نعم قل، ما الذي يحكم فيه القاضي بعلمه؟ وهي ان يحكم بنفس العقل كيف؟ اذا ما علمه بنفس العقل. اي نعم. والشاهدان اذا علم بدون الشاهدين عدالة الشاهدين. طيب والمسألة الثالثة إذا كان الأمر مجتهدا. طيب ماذا يصنع يا بندر إذا كان الأمر على خلاف ما علم؟ على خلاف ما علم؟ نعم. نعم، ما يحكم بينه. وش يعني؟ يحكم بالبينة والشهود. طيب يحكم بالبينة وهو يعلم أنها كاذبة؟ نعم، ما يحكم. إيه وش يسوي؟ ما يتعرف محمد يحيل القضية إلى قاضي آخر ويكون فيها شاهد. تمام، يحيل القضية إلى قاضي آخر ويكون فيها شاهد. نعم نعم. أيهن؟ ما رجح هذا صحيح، لا يجوز أن يحكم بعلمه أبدا ولا يفتح الباب. طيب قول المثل أحسن الله إليك، إذا كان الحاكم وهو حكمه غضبان ثم صار ما رجح قولين ولم ترجح؟ إيه، المذهب يرون أنه إذا أصاب فإنه ينفذ، إذا قضى وهو غضبان فأصاب نفذ حكمه، لأن العلة التي من أجلها نهي عن قضاء في حال الغضب قد زالت، لأن إصابة الحق تدل على أنه قد تعقل المسألة وعرفها، وهذا أصح. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة